يقول هذا سؤال بس ما أدري يمدينا قبل الأذان. كتب عمارة شخص كتب عمارة أنا سألني عنه البارحة شفويا وأجبته، لكن يظهر أنه يريد أي نعم الجواب علنا. شخص كتب عمارة باسم زوجته، بس أنه أخلف السؤال شوي، كتب عمارة باسم زوجته لسبب ما، وقد اشترى هذه العمارة من ماله ولم تدفع زوجته شيئا من القيمة. أنت كتبت هذه العمارة باسم زوجتك، يعني وهبتها هذه العمارة، ليست هبة، ما وش تصير؟ كتبها باسم زوجته يبي يتحيل الشيء، أنا أعرف أنه يبي يتحيل الشيء. هذا المشكلة أن الزوجة ماتت يقول ولم تدفع شيء، والورثة يطالبون، فهذه قضية ما يفصل فيها إلا القضاء. أي الورثة يطالبونه يقولون هذا باسم، على كل حال ما دام يعرفون تدينا يردونها لصاحبها. لكن لو أنهم قالوا والله هذه العمارة باسم مورثنا ومورثنا مات، هذه المرأة، وأعطونا نصيبنا فرضا ويدلون بها إلى القضاة إلى القاضي أي إلى المحكمة، يحصل حصر ورثة، ماله خلاص فرط. أقول فر هو المغفل الذي يعني كتبها باسمه، أنا ما عندي غير هذا، خلاص كتبها باسمها، كيف يرجعها؟ يرجعها كيف يرجعها؟ أنا سألك الآن كيف يرجعها باسمه وقد كتبها باسمها وأخرج الصك باسمه؟ خلاص لو إن حية أنت نازل الورثة، هذا شيء آخر، لكن يبدو أن فيها مشكلة. إن تنازل الورثة تنازلوا عن حقهم لهذا الرجل واستخرج صكا بموجب تنازلهم فهي له، فارجع يرجعها، يجمع الورثة ويقول يا جماعة هذه وكلوه، لكن ما يعمل بوكالته لصالح نفسه. تقول انه يبيع، قالوا له يبيع الواحد، نعم يبيع لكن بيع صحيح، ما يتفق هو وياه، يقول ترى يبيع عليك لكن بيع صوري، أنا إذا بعت عليك ترك تبيع علي، هذا بيع صوري ما يصلح. هو أصلا الحقيقي سبب ما كونه يعني ارتكب الحيلة الأولى بكتبه باسمها أخطأ. أي نعم، هنا إذا حصل أنه باعها بيعا صحيحا والذي اشتراها يتصرف فيها كما يتصرف في سائر أمواله، إن شاء باعها عليه وإن لم يشاء لم يبيعها عليه، إذا حصل هذا نعم، ثم هو اشتراها أيضا شراء صحيحا. لكن اتفق هو يا شخص ويقول ترى ببيع عليك وبشتريها منك، هذا ما هو بيع، هذا بيع صوري وشراء صوري، ما هو بيع حقيقي. الله أحل البيع لكن البيع الحقيقي، الله المستعان. على كل حال الخسارة سهلة في الدنيا ما هي. نعم، إن حصل هذا يعني أنه يبيع على شخص آخر ولا يشرط عليه، ثم فيما بعد إن يعني تيسر أن يشتريها منه فلا بأس. هذا أخونا يقول رجل يتوضأ ويأتي إلى الصلاة وينقض الوضوء لأنه مريض، يعني إذا كان عنده استطلاق ريح، بعض الناس الله يعافينا وإياهم نسأل الله المعافاة، إذا كان عنده استطلاق ريح أو سلس بول أو يعني استطلاق بطن أو شيء من هذا خارج عن إرادته، هذا معذور، هذا عذره دائم معذور، يتوضأ عند دخول الوقت ثم لا يلتفت إلى هذا حتى إذا صلى الفريضة ودخل الوقت الثاني يتوضأ من جديد. هذا الجواب والله أعلم. يقول عندنا الله يعينكم، التفتوا عنه لا يستقبلكم، أنتم فقهاء ما شاء الله، أي نعم. يقول عندنا مسجد في بلدنا اسمه مسجد قباء، هل يجوز هذا؟ لا، أخاف أن عندكم بلدكم بعد البيت المكرم أو بعد بناية تسمى الكعبة كما نقل لنا والله أعلم في إيران أو في غيره أو في غيرها، ويخلون الناس يطوفون عليهم يزعمون أنهم يعلمونهم، هذا لا يجوز. مسجد قباء التسمية أمرها سهل، لكن إذا كان يعتقد أن حكمه حكم مسجد قباء فالعقيدة فاسدة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم مد الرجلين تجاه القبلة؟ اللهم صل وسلم. إذا مد رجليه تجاه القبلة لأنه كبير السن أو أن رجليه تؤلمه، يعني لا بأس بهذا، ما يقصد إهانة القبلة ولا يقصد إساءة الأدب، فالعبرة بالمقصد. حكم المرور أمام المصلين بدون سترة، هو لا يجوز المرور بين يدي المصلي، لكن إذا وضع سترة يتأكد التحريم، ما يمر بينه وبين سترته إذا كان المصلي منفردا. أما إذا كان المصلي خلف إمام فلا بأس، سترة الإمام سترة له. نعم. زيادة إنك لا تخلف الميعاد، نعرفنا كم مرة نسأل عنها، هي ثابتة يا أخوانا ثابتة. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في روض المربع أنها ثابتة، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية أنها ثابتة. وعلى كل حال يعني هي من ناحية معناها صحيحة ومن ناحية السند ثابتة. ما حكم من يقول في السجود اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى؟ أعوذ بالله، ابتدع في سجوده، وأخشى أن هذا مبطل لصلاته. أي نعم. بجاه نبيك المصطفى، النبي له جاه لا شك، لكن ما يجوز، الله سبحانه وتعالى نهاك أن تسأل أي نعم بجاهه. التوسل الجائز أن تتوسل بأسماء الله وصفاته، وتتوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح، تتوسل إلى الله عز وجل بشيء لك به صلة. جاه النبي صلى الله عليه وسلم ما بينك وبينه نسب، ما بينك وبينه صلة. وأنا دائما أقول يعني من باب التقريب أقول التوسل الوسيلة هذا مثل تيار الكهرباء للمبة، إذا اتصل التيار ولعت اللمبة. فكذلك إذا كان بينك وبين الشيء الذي توسلت به صلة، تمت الصلة، تمت الوسيلة. إذا عملت عملا صالحا مشروعا توسلت إلى الله به فبينك وبينه صلة. لكن تتوسل إلى الله عز وجل بشيء ما بينك وبينه صلة، طبعا التيار مقطوع، والله أعلم. نور التوسل والوسيلة. وعليكم ورحمة. ليش باليسار عاد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، مرحبا. المسجد الحرام وحرم مكة أفضل من الحل، نسبية، المسألة نسبية. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، هو خارج في الحديبية خارج الحرم، فإذا دخل الوقت دخل قليلا لتكون صلاته في الحرم، فعلم من ذلك أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. وإذا قلنا نسبة الصلاة في الحرم إلى الصلاة في الحل كنسبة واحد أو كنسبة 100,000 إلى واحد صحيح. اللهم صل وسلم على رسول الله، الله يشفينا وياك. الحل ما تعرف الحل، اللهم صل وسلم. لا، هو ليس صوابا، لأن الذين أوصوكم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهلون وسيلة، يجهلون طريقة أسرع منكم. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فبالنسبة للمسلم يستوي القريب والبعيد، من سلم عليه وصلى عليه يبلغه.